وتأتي سورة العنكبوت، ونحن في انتظار سورة العنكبوت وعلى لقاء معها في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونشوف بقى إيه الأسئلة. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية الجامع ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيه وموفق، والراجل الشركة المقاولة بتشد حيلها ان شاء الله، فضينا لها كل المكان ده وبتهد بقى وهتبتدي ان شاء الله وضع الاساسات في خلال اسبوع 10 أيام بكتير، وان شاء الله هيرتفع البناء. وزي ما قلنا احنا مش قلقانين من الفلوس، ومعرفش مين بعت الورقه دي، امين الصندوق من مين اللي بعت لي بيقول لي مطلوب شحذ الهمم لزياده التبرعات. ليه جمعته كام النهارده؟ قولوا لنا جمعته كام النهارده، اجردوا النهارده قولوا لنا جمعته كام، عشان اللي بعت يقول لي الشحذ ليه. طب المره اللي فاتت بعت عبايتي جابت 40,000 جنيه، دلوقتي يقول لك الشيخ ماشي لابس عبايه ب 40,000 جنيه، ما حقيقه؟ ما هو الراجل اللي اشتراها قال لي لا مش عاوزها، خليك لابسها. طب المره دي عاوزين نبيع ايه؟ انا مستعد ابيع نفسي لحالي كده ابقى عبد ملك يعني لاي حد يشتريني، عشان بس الجامع يتبنى. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبني بيته، ده بيت ربنا، في بيوت اذن الله ان ترفع. على ما تجردوا السنه دي، انا قبل ما اجي وانا في الاوضه جالي واحد منكم ربنا يبارك له يخلف عليه، جاب لي 10,000 جنيه حطهم في حجري وخرج النهارده. 10,000 جنيه حطهم في حجري وخرج، فما تلاقوش. ولسه في خبر تاني جاي لي دلوقتي حالا، هقوله بعد ما اشوف الحصيله. نعم اتفضل. ذكرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه انواع الجهاد في سبيل الله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انهم افضل من جاهد بالمال والنفس في سبيل الله. كان يتمنى بعضهم أن ينسى القرآن حتى يصير الجهاد في حفظه مرة أخرى ومعلوم لنا جميعا أن سيادتكم أكبر داعية في وقتنا الحاضر تدعونا لحفظ القرآن، وهذه رسالة مسجدنا الذي أسس على التقوى إن شاء الله، إلا أنكم لم تذكرونا ضمن الجهاد في سبيل الله أليس الجهاد في القرآن جهادا في سبيل الله؟ وما مصير الذي يموت وهو يجاهد في سبيل تثبيت القرآن؟ طب هو الكلام ده احنا قلناه ضمنا في الخطبة. أنا الجمعة اللي فاتت بالذات كنت بنتكلم بسرعة جدا، وده من فضل الله تبارك وتعالى ان الواحد ما بيغلطش في السرعة دي، وهو فضل الله. كنت بتكلم بسرعة جدا ان كنت خايف على الناس اللي بره من المطر، الدنيا مغيمة وشكلها شكل مطر. صحيح ربنا بيسترها معانا دايما، ساعة الخطبة ما فيش مطر، قبلها بعدها لكن ساعتها ما فيش، لكن الواحد يحتار. فحسيت الدنيا مغيمة يمكن يكون في مطر، فألقيت الخطبة بمنتهى السرعة قبل الدنيا ما تمطر. فقلت اللي انت بتقوله ده، قلت الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد مع النفس، وجهاد مع الخلق، وجهاد مع الحق. فمن ضمن الجهاد مع النفس قهرها عن الشهوات وعن المعاصي، وطبعا جبرها على الطاعة. أعلى مقام وأعلى درجات الطاعة هي حفظ القرآن. فاللي حيموت وهو بيحفظ القرآن خلاص حيكمله هناك، ما تخافش، مش هتروح وانت مش حافظ أبدا، هتكمله هناك، لان اللي منعك من الكمالة ايه؟ الاجل. فاذا موت، ده كان مخوفني ايام كنت بنحفظ، كنت بنشتكي للشيخ وبقول له خايف قوي ان انا اموت قبل ما اكمل حفظ القرآن. قال لي انت خايف من ايه؟ قلت له عاوز احفظه كله. قال لي هتحفظه كله، والله اذا حفظته قبل ما تموت اديك حفظه، موت وانت لسه ما كملتش هتكمله بعد ما تموت، ما تخافش، هتلاقي قاعدة معاك الملائكة تقول وردك، لان بدام انت مت وانت بتحفظ هتكمل وتبعث يوم القيامه والقرآن كله معك. فطبعا يقول صاحب هذه الرسالة: من فضل الله تبارك وتعالى علينا أو علي أنني حفظت جزءا كبيرا من القرآن، ثم شغلتني أمور الدنيا فنسيت ما حفظت، ماذا أفعل كي أسترد ما نسيت؟ وما جزاء من حفظ القرآن ثم نسيه؟ وما النصيحة الرجاء من فضيلتكم التكرم بالرد. طبعا انت لما تحفظ وتنسى ده مش مظبوط، مش صح، ده غلط. يبقى انت مش بتواظب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال: تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. أكتر بهيمة تتفلت وتحبش الرباط الإبل، الجمل تربطه ويفك نفسه، غير الحمار والحصان وكده. فالنبي بيشبه ان القرآن بيتفلت من صاحبه بسرعة، فعشان كده لازم تتعهده، وده رحمة من ربنا ونعمة. لان لو كنت هتحفظ القرآن مرة واحدة وعمرك ما هتنساه خلاص، ما كنتش هتقراه. انما خوفك من انه يروح منك يخليك تعمل ايه؟ تواظب على القراية. كل ما تواظب على القراية تاخد ايه؟ بتسجل حسنات. ها، فانت ما بتقراش ورتك، لازم تقرا ورتك عشان ايه؟ ما تنساش. وانا قلت لك ان الورد فيه ختمة حرة ممكن تقرا فيها، وفي ختمة في الصلاة ممكن تختمه في الصلاة زي ما بنعمل والحمد لله. وساعات ممكن الواحد يختمه فين؟ في الاتوبيس، في الترماي، في العربية، في ورايح هو جاي، وهكذا. لازم تواظب. وبعدين عليك بالدعاء الخاص بتثبيت القرآن، وهو: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني النظر فيما يرضيك، حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، واشرح به صدري ونور به قلبي، وأطلق به لساني. دعاء معروف، كل ما تدعي به ربنا يساعدك على حفظ القرآن وما يخليش تنساه. في أخ بعت لي رسالة بيقول: جاي من مكان بعيد جدا لأمر قهري، بيطلب مقابلتي بعد الجلسة، يتفضل. الست اللي بعتها أو اللي بعت بيقول: طلبنا منك، ست عاوزة تتحجب وما كانش معاها فلوس، قلت لها تعالي يوم الأحد. حضرت، قال لي أخي هنا: تعالي يوم الأحد القادم وخذي نقود من مكتب الزكاة. وأنا لم أطلب نقود، إنما أطلب الحجاب، لأني ترديت حجاب من أخت لي في الله، أريد أن أعطيها الحجاب الخاص بها. أيوة، طيب ما إحنا مش عارفين مقاسك. إحنا عشان نديك حجاب يا ستي أو عشان تلبسي حجاب، طب طلع مش مقاسك، طب نعمل إيه؟ فإحنا بنقول: تعالي اتفضلي خدي تمن الحجاب اشتريه. فإحنا مش بنديك فلوس، قولي لنا طب مقاسك واحنا نشتري لك. اذا كنت يعني مستحيه او خجلانه انك تاخدي فلوس، قولي لنا المقاس بتاع حضرتك قد ايه واحنا نجيب لك. سامع يا عبد الله؟ شوف اذا كان كبعت لنا رساله مقاسك 46 47 8 مش عارف ايه، شوفي انت عاوزه ايه، طلباتك، حدد لنا المقاس وحدد لنا حتى المحل. روحي المحل اللي يعجبك وحددي الحاجه اللي تشتريها، قولي له خليها عندك في الكيس، هجيب لك الفلوس بورقه مثلا او بحاجه زي كده. قولي لنا المحل الفلاني والحاجة قد كده، زي ما انت عاوز، المهم انك تلبسي. نعم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: ما ولى قوم امرأة إلا ذلوا، أو كما قال. ولكن كلنا نعلم أن بلقيس ملكة سبأ قد قادت قومها إلى الهداية وليس إلى الذل، فكيف نوفق بين الحديث وهذه القصة؟ أولا، الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شيء هو بعث وبيحدد أمور. قد يكون الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الأمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة اللي قالها لن يفلح الحديث، يعني لن يفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة، ده الحديث. فالسيدة بلقيس انت بتقول هدت قومها وقادتهم إلى الهداية، لا، قادتهم إلى عبادة الشمس، إنها كانت من قوم كافرين، هذه اللي هي قادتهم إليه. أما من قادها وقاد قومها إلى الهداية فهو سليمان عليه السلام، هو اللي جابهم عنوة. ها قال ايه؟ قبل ان يأتوني بعد جابها وجاب قومها وجاب حالها وناسها جرجرهم من اليمن لحد الشام. يبقى اللي خلاهم يهتدوا مين؟ سليمان مش بلقيس. فانت كده ما انتش واخد بالك. لو كانت هي اسلمت لوحدها وقالت لقومها يلا يا جماعة انا اسلمت كلكم اسلموا كان يبقى لك حق، لكن دي هديت لان الله اراد ذلك، وكان الهادي والسبب في الهداية هو سليمان. فدي النقطة. نعم. سمعت حديثا لفضيلتكم في شرائط التصوف عن النهي عن التكلف للضيف، فهل يتعارض ذلك مع الجود والسخاء وان يجود الانسان لما عنده؟ ايوة جود وسخاء، ما ربنا عطيك وماله جود وسخاء، لكن انت ربنا مش عطيك الا حاجة على قدك وطب عليك الضيف، وانت هدوبك عامل شوية عدس شوية ملوخية شوية حاجة كده من غير لحمة من غير حاجة، اهلا وسهلا. الجودة بالموجودة بتقول له كده بيرد عليك ويقول لك بصلة المحب خروف، ادي الكلام الحلو. انما التكلف اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ انك انت ما عندكش وما فيش، وبعدين يا خبر اسود الضيف جه يا وليه ده جاي يتغدى عندنا، نقول له ايه؟ يروح يتكلم عننا في البلد، يروح يقول ان احنا مش لاقيين ناكل، يروح يقول مش عارف ايه، نعمل ايه؟ روح عند الجاره اللي جنبك استلفي، تستلف من الجاره دي وتستلف من ده، او هو يروح يستلف من واحد صاحبه ويكلف نفسه ويروح يجيب لحمه ويجيب بتاع ويصرف 30 40 جنيه ويغدي الراجل، وبعد ما يخرج وخلصت الاكل يقول لها بقى حر ونار بقى انا عارف ايه اللي خلوه يطب وده وقته برضه، وحد يعمل كده وانا قاعد بس يقوم الراجل قاعد عمال اتاوب عامل نفسي كمش عارف وده قاعد برضه. طب ما انت اللي قلت له اتعشى معانا. الله يعني ما اقولوش ما هقول له ايه؟ وتبتدي بقى الحدوته تبقى بالشكل ده مش مظبوط. لكن لو انت عامل لقمه على قدك ولقمه فول ولقمه طعميه حته جبنه بالزيت بالطماطم يعني لقمه حلوه كده وقاعد طب الضيف احنا عندنا جبنه بالزيت وناويين ناكل تعالى كل معانا تعالى كل ويقعد ياكل معاك ربنا بيبارك في اللقمه دي وانت بتبقى مبسوط وهو بيخرج مبسوط مفيش حاجه. فالتكلف المنهي عنه هو ايه؟ انك تستلف وتكلف نفسك عشان ايه؟ عشان الضيف، فتندم انت بعد ذلك ويبقى كلام مش مظبوط. والضيف اللي جاي لك عشان ياكل عندك بس لو لقى عندك العدس يتضايق، ولو لقى عندك الفراخ ينبسط، يبقى ده ضيف ما يصحش ياكل عندك. مش كده برضو؟ الضيف اللي داخل عليك انت وهو شيء واحد. وانا كنت اروح لسيدنا الشيخ رحمه الله عليه كنت اكل معاه جبنه بيضة وقت ما كانت الجبنة بتعريفة وبلش ساخ جبنة حتة جبنة وعلى الأرض فرش ورقة وحتة جبنة وبيضة وعيش وشوية فجل أو شوية جرجير وكنت أكل أنبسط أوي. وساعات أروح أقول النهاردة عندنا طبيخ يا ولا هات يا واد الطبيخ. الطبيخ ده عبارة عن ملوخية من غير لحم من غير حاجة ملوخية ناشفة بتاعت الصعيد دي اللي طعمها طبعا بيبقى غير الملوخية إيه الخط وبيتة بيتة عنده مثلا من امبارح طبخها الصبح. وكنت اكل مع الملوخيه انا ما كنت عمري ما احبهاش الملوخيه دي لكن ما حبيتهاش الا لما اكلتها عند سيدنا الشيخ. وكلت ابشع انواع الملوخيه اللي هي الملوخيه الناشفه البيت ومع ذلك كان طعمها في بقي والله طعمها في بقي كان بيبقى زي السكر. وكنت بخرج من عنده شبعان وسعيد جدا. وساعات كنت ابقى اروح له ابص ايه تقول له تعالى يا واد عزت اللي كان بيخدمه ده روح هات كباب ربنا عطيك معاه النهارده فلوس روح هات كباب يجيب لي كباب وكفته نقعد ناكل ايه كباب وكفته. ما فرقتش معايا الكباب وكفته عن الجبنه والجرجير او الملوخيه الناشفه لان انا بحب سيدنا الشيخ كنت بحبه اكتر من الدنيا كلها اكتر من ابويا ومن امي ومن عيالي ومن الدنيا ومن وظيفتي من كل حاجه كنت بحبه. فلقمه الشيخ اللي كنت باكلها عنده كانت بتسعدني جدا. هو ده حبيبك هو ده عدم التكلف. عنده جبنه باكل جبنه عنده ملوخيه ناشفه بيته باكلها بعد جاب كباب بناكل كباب بننبسط خلاص. هو ده الموضوع ان الضيف اللي جاي لك ياكل الجوده بالايه بالموضوع. لكن تستلف عشان تاكله لا مش صح. واذا كان هو عاوزك تعمل كده يبقى هو مش مظبوط. وبعض العادات الخاطئه عندنا في الارياف انه يحلف بالطلاق لا تاكل كذا ويحلف بالطلاق ده كلام كله مفاخره مفاخره مش مطلوبه. نعم. شاب عقد على فتاة عقد شرعي وبعد فترة سنة من العقد مرضت هذه الفتاة بروماتيزم في القلب وشخص هذا المرض طبيب حاذق ونصح بعدم إتمام هذا الزواج لخطورته على حياة الفتاة هل يطلق الفتاة أم يلتزم بعلاجها حتى شفاء؟ لا، ما فيش مانع أنه هو يطلقها إذا أراد، لكن يعوضها، يعوض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال لينفق ذو سعة من سعته، وزي ما قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقال متعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فبنت زي دي أصيبت بهذا المرض وتمام الزواج أمر شيء مستحيل، في الحالة دي بتسيبها، أي مهر دفعته خلاص بتسيبه، أي شبكة كده يعني بتحسن قدر إمكانك وعلى قدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا إيه ما آتاها، لا وسعها في الطاعة، وسعها في الأداء، لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها في إيه ده بقى، في الطاعة، في الأداء، في الشغل الجسدي، في المال، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا إيه ما آتاها. عشان كده لما جه في الطاعة قال إيه، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبعدين بعد كده آمن الرسول ومشي مشي، وبعدين قال إيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها إيه ما كسبت من طاعة وعليها إيه ما اكتسبت من معصية. لما جه في النفقة قال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا إيه ما آتاه. فإذا كنت عاوز تتكلف في النفقة تقول لا يكلف الله نفسا إلا إيه ما آتاه، وإذا كنت هتتكلف في المشقة والطاعة تقول لا يكلف الله نفسا إلا أهو كده. يقول صاحب هذا، ففي الحالة دي تستطيع أنت يعني حسب ظروفك يعني إنك تشوف بطريقك وتتجوز واحدة تانية وهي لها الله، لها الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، رزقني الله بمولود، وكنت قد قلت لأبي رحمه الله أنني لو رزقني الله بولد سأسميه باسمك، ووفاء لأبي أسميت ابني باسم عباس، وهذا الاسم وجدت أن الناس لا تميل إليه، وعارضني أصدقائي وعابوا على هذا الاسم مما جعلني أشعر بالندم، وترسب في نفسي شعور بأنني أرتكب ذنب في حق ابني، وقد نويت أن أغير هذا الاسم في شهادة الميلاد، وقد زعلت أمي أيضا، فماذا أفعل؟ لا، عباس اسم وحش، أصحابك أصلهم هبل، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عباس يا عم يا عباس، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس اسم حلو، اسم جميل، عاوزينه يسموه ايه؟ لولو؟ اسمي ايه؟ اسمي بقى الفرنج الجديده دي اللي طالعه، خير الاسماء ما عبد وحمد، والعيل لما يطلع يلاقي اسمه اسم راجل يطلع هو ايه؟ راجل. الولد طالع بيقول له يا محمد يا عبد الله يا محمود يا عباس يا صالح يا مصطفى، دي اسامي ايه؟ فيها القوة، مش كده؟ اطلع على العيل قال له ايه، تعالى مش يا شامل، مع الاعتذار، مع الاعتذار لشامل مثلا، مثلا تعالى يا كذا كذا، مش عاوز اقول اسامي بقى، اسامي الدلع بقى بتاعت العيال الايه المرئة، ها يطلع العيل نفسه اسمه لوحده كده ايه دلع متدلع، طبعا ما يبقاش عنده ايه الرجولة، فده ولد. وبعدين انت سميته على اسم ابوك، ما انت اسمك عباس، مش انت عباس برضو ابوك اسمه عباس، طب ما انت محمد عباس، طب هتستعر من اسمه؟ فلما يبقى اسمه عباس محمد عباس، اسم جميل جدا، عباس احمد عباس عباس مصطفى عباس، اسم كله نغم يعني، اذا كنت فلا ما تغيرش اسم ابنك ابدا، اوعى تغضب امك ابدا، وخليك على هذا الاسم، وصحابك دول ما تعملش حسابهم، لانه ايه صاحبك النهارده بكره يبقى مش صاحبك، صاحبك النهارده بكره يبقى مش صاحب. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يصبح عدوك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فقد يصبح حبيبك يوما ما. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، اشتغل في تجاره لعب الاطفال وهي غير محددة الأسعار ويوجد فيها فصال كثير، فأحيانا تباع اللعبة ب13 أو 12 أو 11 ويكون سعرها 10 جنيهات، فهل عدم البيع بسعر موحد يكون حراما؟ لا مش حرام، عرض وطلب، عرض وطلب، في طلب عليك والسلعة مرغوبة والناس بتشتري، يلا ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، وأنفق ينفق الله عليك، كل وتصدق، كل وتصدق. إلا عرض مش الطلب مش كتير ويعني والعملية واقفة، يلا رخص وإيه وربنا يبارك لك، البركة في القليل. فالمسألة عرض وطلب، وكل ما ربنا رزقك كل وتصدق، لأنك إذا تصدقت أنفق الله عليك. كل ما انت عاوز فلوس اصرف، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، بس تصرف في إيه؟ في الطاعة. عاوز فلوس مزنوق، ارمي قرشين لله يعمل ايه؟ هو بيقول وما انفقتم من شيء فهو، خلاص معايا 10 جنيه عاوزهم يبقوا 100، 10 جنيه عاوزهم يبقوا 100، هيبقوا 100 ازاي؟ بان احطهم، لا القيه في اليم، زي ما قال لها، لما قال لها القيه في اليم قال لها ايه؟ ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. شوف ازاي، فتلقيه في اليم، معاك 10 جنيه لو حطيتها في جيبك عشان انت خايف عليها مش هتبقى 100 ابدا، لا طلعها وارميها، ارميها في اليم، اليم اللي هو ايه؟ في سبيل الله، للفقراء، للمساكين، في بناء المساجد، في حاجات الخير، في الفضل بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ال10 هيبقوا 100. وقول له كده، قول مش ما تتكسفش، طلع ال10 جنيه وقول له يا رب ال10 دول انا عاوزهم 100، انا ما اعرفش اعملهم 100، انت تعرف اهم، خليهم عندك اعملهم ل 100، عنده فين؟ مطرح ما هتحطهم، لان الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل. عشان كده كانت عائشه رضي الله عنها تعطر الصدقه، تحط عطر في الصدقه، بيقولها بتعطر الصدقه ليه؟ قالت لهم لانها تقع في يد الرحمن قبل ان تقع في يد السائل. فانت عاوز ال10 جنيه يبقوا 100، ادوهم لربنا، قول له يا رب انا عاوز ال10 دول يبقوا 100، انا ما اعرفش اعملهم يبقوا 100، انت تعرف تعملهم 100، تعالى يا ابني خد ال10 جنيه دول اديهم لفلان، او تصدق بيهم، او سد بيهم دين حد، او حطهم في صندوق مسجد بيتبنى زي مسجدنا مثلا، ربنا سبحانه وتعالى راح يضاعف لك. نعم. ما حكم الدين في شراء سنوات لتكملة سن المعاش في القطاع العام؟ ما فيش مانع، مش مانع، ده قانون طلعه الحكومة، بيقول لك من سن 20 سنة بتدفع اقصى التأمين وتضيفها لمعاشك، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة ابدا ابدا. بيقول حاسو يحكم القانون بانه اذا سدد المبلغ دفعه واحده يا سيدي أقل. انت وامكانياتك، انت ومقدرتك، انت ومقدرتك سدد، ممكن تسدده دفعه واحده وممكن تسدده على الاقساط اللي هم طالبينها زي ما انت عاوز، ده شيء انت مجبر عليه، انت بتامن حالك، والدوله مفروض تؤمن العجزه والشيوخ. انا راجل طلعت على المعاش وخدمت الدوله، مفروض اقعد في بيتي واستريح والدوله تنفق عليا، هو ده طبيعي. كون بقى الدوله بتعمل التامينات الاجتماعيه دي بتحطها ببنك ربوي او بتحطها بالتقسيط مش موضوعي انا، مالا انا، مال انا راجل بشتغل موظف باخد ما هي الدوله جايبه الفلوس دي بقى من تجاره البترول، من تجاره الخمره، من تجاره السياحه، من الفنادق والهشك هشك، انا مالا، انا مش موضوع، انا راجل سباك طلعت صلحت حنفيه في العماره، خدت حق تصليح الحنفيه 5 جنيه ونزلت الحمد لله رب العالمين. البواب بيقول لي عارف الست اللي طلعت حنفيتها مالها يا سيد؟ رقاص، ما ترقص، انا مال انا ترقص لي؟ ما ترقص يعني، اطلع رجع لها 5 جنيه، اصلح لها الحنفيه صدقه مثلا؟ انا طب ايه الكلام؟ فكهاني وقف بيبيع الفاكهه، فجاء واحد نسى قال اديني 3 كيلو موز و4 كيلو تفاح و5 كيلو مشمش وبتاع، حسابك كام؟ 150 جنيه، راح طلع 150 جنيه ومش الحمد لله جبرنا. جار قال انت عارف ده مين؟ مين؟ ده تاجر مخدرات. طب ما تاجر مخدرات وانا تاجر، انا مال وانا باخد منه حشيش؟ انا مال انا تاجر مخدرات ولا تاجر زفت؟ انا ببيع فاكهه، يشتريها الفاسق ويشتريها الصالح، انا مش موضوع، الجنيه لا يتعين، الفلوس لا تتعين، في جيب الرقاصه الفلوس حرام، في جيبك انت يا شباك ايه؟ حلال، حلال، لانك واخدها مقابل ايه؟ عمل. فانت في الدوله بتعمل عمل، بتاخد مرتب، مرتبك ده في جيبك حلال زلال 100%، اي حد يقول لك غير كده يبقى جاهل، يبقى عندوش فكره، ما يعرفش حاجه بقى، ما يعرفش حاجه في الدين، لسه محتاج يخش سنه اولى يعرف جدول الضرب الاول. مرتبك من الدولة حلال، وإن كانت الدولة جايبها منين؟ من نوادي القمار. أنا مالي، ما تجيبه مطرح ما تجيبه، تنحرق هي بفلوسها، لكن أنا أخد أجري، أخد حقي، فهم؟ فانت راجل المفروض يؤمن عليك ومفروض تاخد معاش. كل الدوله بقى بتعمله بالتقسيط, بتعمله تعمله تمام. طب انا مالا, انا راجل بقى لي قعدت اشتغل في الحكومه 30 سنه وبعدين استقلت, خدت معاشي 30 سنه ده بتاخد مني الحكومه اقساط, انا عارف بتعمل فيها ايه. انا مالا بتديني 10 جنيه وتقول لي تأمينات اجتماعية 10% وتأمين بطالة 1% وتأمين مش عارف ايه واحد يعني 9% 10%, ما تاخد اللي بتاخده. انا في دي حاجة اذا بتخصم تخصم تخصم تخصم وبعدين تعمل ايه؟ تدي لك. يبقى انت بتشتغل بايه؟ بصافي المرتب, فاهم؟ انت بتشتغل بايه؟ بصافي المرتب. كل الحكومة بتخصم بقى ضرائب وتخصم بتاع عشان موظفين تشتغل, تشتغل حكومة غاوية شغل غاوية شقة وغاوية تعب ولف ودوران. ما تقول الموظف بيتخرج ياخد 45 جنيه خلاص, هم 45 جنيه جنيه ينطح جنيه خلصنا. انما تديله 50 جنيه وبعدين تخصم له بقى ضرائب 3 جنيه ونص وتأمينات اجتماعية جنيه ونص و50 قرش دمغة و30 قرش سندات الدفاع و4 صاغ دفاع وطني و5 صاغ امن قومي وعمات, والناس تحسب وتجمع وتطرح وتعمل ايه؟ ما هي الفلوس جايه من عندك من البنك وبعدين تديله وانت خاصم حاطط كلام. اهي ناس بتتعب, ناس مخها بيتعب وخلاص. زي ضريبه التركات, اول من نادى بالغائها وتحريم ضريبه التركات كان مين؟ بفضل الله كنت أنا هنا على المنبر ده قلت حرام. النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات وترك مالا فلورثته ومن مات وترك ضايعا او دين فالينا. فضربت التركات حرام, وقلت الناس بتهرب من ضربه التركات ويكتب لابنه ويكتب لمراته ويكتب لعياله ويروحوا يحطوا في شركات توظيف الاموال الى رفع رايه الاسلام وهي ما لهاش دعوه بالاسلام. انا برضو قلت الكلام وقلته في مصر, وكان فيه قاعد رئيس اللجنه الاقتصاديه بتاع مجلس الشعب وكلمت الناس وبعتوا عملت اهم بيحاولوا برضو مش هين عليهم. بعد ما عرفوا وتاكدوا ان ضربه التركات حرام ومصيبه سودة وجرجره اقتصاد البلد لورا 100 سنه مش هين عليهم, يلغوها برضه. يقول لك ايه؟ تعادلها. شوف شوف برضه, شوف شوف الحقد والغيظ اللي في القلوب. ما هو عايز يعمل قانون, ما هو عايز يعمل قانون ليه؟ يتفلسف يظهر فتكته وذكائه بقى في البنود بتاعت القانون. والقانون عاوز مذكره ايه؟ تفسيريه. والقانون بالمذكره التفسيريه تروح لفين؟ للموظفين بتوع الضرائب. موظفين الضرائب يفسروها, يفسروها. تدفع تتفسر, ما تدفعش ما تتفسرش. شفت ازاي؟ تدفع تخش, ما تدفعش ما تخش. برضو حيجي احنا اللي بنخلق الرشوة, احنا اللي بندي فرصة للموظف انه يرتشي في الجمارك. القانون 20,000 وله مذكرة تفسيرية وله مرحق وله تعليمات وتعميمات, واللي جاي من الوزير مش عارف ايه, وقرار وزاري يقول لك القانون والقرار وزاري, وتلاقي موظف وموظف وتخش تلاقي ناس قاعدة زي الوحوش فتحة بقى. ايه ده؟ ايه العقل؟ ما تحط الحاجة بسيطة وخلاص, ما تبسطها يا اخي, ما تبسطها. ايه التعقيد ده؟ لزوم التعقيد ده ايه؟ وحوش عاوزة تاكل, وحوش عاوزة تاكل, بتعقد. والنبي دعا عليهم, النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم من 1400 سنة. قال ايه؟ اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. عشان كده تشوف كلهم حالهم مهبب غلبان, وتلاقيه ماشي جنب الحيط, وتلاقي عياله مش نافعه في المدارس, وتلاقي العيال مهببه وبتبوق فيه وتبوق في امها, وياخد فلوس حرام ويلاقي بيصرف الحرام على الدكاتره والادويه ومدرسين خصوصيه واباب وزفت, ولا هو فالح لا هو ولا عياله, ولا تلاقي عايش في كرب وفي غم ولا يشبع. ليه؟ لانه حرام وربنا مش راضي بالحرام. والنبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه, اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق على. تروح تاخد شهادة تجنيد ولا شهادة إعفاء إلا في فوق السبع دخان, تروح تطلع بطاقة شخصية عشان بطاقتك السنة يقول لك اعمل محضر في البوليس واتلقب المحضر, وتروح الاسم للسول تقول له عايز اعمل محضر بطاقة سرقت منك البطاقة, ولا بتستهبل يا حضرة السول البطاقة السرقت. طب استنى شوية اتركن شوية, محاضر في البوليس بتعمل بفلوس, بفلوس. يعني راح تعمل محضر حد سرقك أو حد ضربك تدفع عشان نعمل لك محضر. سمعت الكلام ده؟ مش كل طبعا الاسام, مش كل الناس عشان ما يمسكونيش وانا طالع اقول لك تعالى بقى اعمل لك محضر ببلاش عشان عشان اثبت لك ان انا ما بناخدش. فتعقيدات في تعقيدات, حاجات ملهاش لزوم. ما تبسطوا المسائل, سهلوا للناس. اذا كنت بتتكلموا عن معاناه الجماهير معاناه الجماهير وبتقول الاتحاد الاشتراكي يتكلموا ويقولوا ويعيدوا ويسووا وخطب وبطب وبتاع وكلام من عاوز تسهل للناس وترفع المعاناه عن الناس سهل لي امري لما اجي ادخل ابني مدرسه ما تبقاش مشكله ما تبقاش مشكله لما اطلع بطاقه تموين ما تبقاش مشكله لما اطلع بطاقه شخصيه ما تبقاش مشكله لما اعمل شهاده ميلاد لابني ما تبقاش مشكله لما اجي اطعمه ما تبقاش مشكله لما اجي اقضي مصلحه ما تبقاش مشكله مصالح اقضيها لي سهل لي امري ابقى انا مستريح اروح شغلي وانا رايق انما انت معقدها لي في كل حته كل ما اخش حته ليها متقفله ومتعقده والعياذ بالله بالقوانين اللي بتخترع ايه لزوم وضريبه التركات احنا قلنا حرام وما كانش الحكومه هتلغيها ربنا مش هيبارك للحكومه دي ابدا وزير وزير وعضو عضو في مجلس الشعب ربنا هيديهم على دماغهم ليه لانه شقوا على الام ضريبه التركات حرام تتلغى يعني تتلغى تتلغى وبس الغلط يتشال انما تقعد بقى تقول لي هنعدلها ونخفض الشريحه ونعمل معرفش ايه ما عملناش حاجه هتقولي ضريبه التركات الاعفاء في حدود 50,000 جنيه ما الاعفاء في 5,000 جنيه دلوقتي عايزين يعملوا الاعفاء 50,000 جنيه حلو قوي انا وثروتي قد ايه 1,000,000 جنيه هوزع ايه 950,000 جنيه واخلي عندي كام 50,000 تيجي ضريبه التركات اقول له بعد ما اموت يجي ولادي يقولوا ايه المرحوم عنده 50,000 حد الاعفاء خلاص السلام عليكم يبقى ما عملناش حاجه برضه يبقى ما عملناش حاجه لانه هيهرب ال 950,000 مش كده لكن لو عافيت ضريبه التركات نهائي وشلتها ولغيتها خلاص الناس هتظهر فلوسها وتحطها في البنوك اللي انت عاوز تحطها فيها والكلام ده لكن شوف ان الله لا يصلح عمل المفسدين وزير ما بيصليش ما يعرفش يتوضى ما بيغتسلش من الجنابه لما يقعد على مكتبه يطلع قرار يطلع قرار صح ولا قرار غلط لازم يطلع غلط لازم يطلع غلط لان ربنا بيقول كده ان الله لا يصلح عمل المفسدين يوفقوا ازاي ما يوفقوش ما يوفقوش يعني الخبره تيجي مع الوقت لكن التقوى ما تجيش مع الوقت عشان كده لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين لما كان يجي واحد يقول له عيني يقول له ابدا انا لا نعطي هذا الامر لمن يطلبه ده بتطلبه ليه دي امانه ده انت المفروض تهرب منه وتخاف مش تيجي تسعى عشان تبقى والي وتبقى محافظ وتبقى رئيس حي وتبقى وتعمل وصايا ما ينفعش الكلام ده وكان سيدنا عمر والصحابه يولوا مين الاتقياء ما دام تقي بيخاف ربنا ما تخافش عليه بقى ربنا هيعمل ايه هينور بصيرته الخبره تعمل ايه هتجيله مع الوقت ربنا هيديها له لكن هات واحد خبير خبير خبير يعني ومش تقي هيعمل ايه هيلغوصها وهيرتشي وياخد عمولات وياخد هبابات وياخد حاجاته وربنا مش هيوفقه وتبقى قرارات كلها ايه خاطئه ولذلك عمرو بن العاص لما تولى مصر خلاص يا سيدي خلاص الناس مش هتدفع خلاص بقى وبالعافيه روح افتح صندوق اجردوه وقولوا لي الحصيله فين هيتجرد لحد بكره الصبح طب ما انت عايزين رد ازاي طالع جاي ما انت مراع جاي اهو خلاص الناس قاعده بقى لها ساعتين ثلاثه ودفعت خلاص يلا مع السلامه فلما عمرو بن العاص تولى مصر هنا بامر عمر بن الخطاب بعت لعمر بن الخطاب قال له انت امرت بتدوين الدواوين واحنا دلوقتي عندنا واحد هنا من قبط مصر وده يعني حريف في الشغلة عاوز اعينه قالوا لا عين مسلم بعت له قال ما فيش حد في خبرته قال له خليه يعلم واحد مسلم ما ارجوك ومن فضلك والعملية وده ما خسارة وده كفاءة نادرة وده خبرة لا يعني وجوابات راحة جاي عمر بن الخطاب عاوز يريح دماغه فرد عليه بكلمتين اتنين ما فيش غيره من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص والي مصر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وبعد هبه مات خلاص هبه هب يعني افترض هبه مات خلاص الصح اللي انت عاوز تعينه ده افترض انه مات هتعمل ايه خلاص خلاص قالوا هب ومات خلاص ما تقلبش دماغي بقى ما بعد عمال يقولوا خبره قالوا هب ومات خلاص مات ما الناس كانت بتقول لك ايام الزعيم الخالد يقول لك الراجل ده لو مات البلد هتروح في داهيه الراجل ده لو مات هنعمل ايه الراجل ده لو مات البلد هيجرى فيها ايه مات الرجل وراح والبلد انتعشت وفائت وكنت نايم وصحيت، كنت عطشان وشربت مش كده، كنت تعبان وارتحت، البلد فائت وبدأت تفتح وبدأ النور يطلع وبدأت الشمس تيجي. مات الله يرحمه. والتاني الاخر مات جرايه. ايه جرايه؟ ربنا هو اللي بيولى الحكم والملك وما الى ذلك. فبنرجع تاني ونقول ضريبة التركات حرام، وعلى الحكام انهم يلغوها لمصلحة اقتصاد مصر، مش عشان الحلال والحرام، عشان الناس ما تحطش فلوسها تحت البلاطة، عشان الناس ما تهربش فلوسها، عشان الناس ما تحطش فلوسها في شركات توظيف الاموال اللي طلعوا كذا وكذا وكذا، بس عشان مصلحة اقتصاد مصر، بس ده اللي احنا بنقوله. لكن ان شاء الله يحصل كده، لكن للاسف لازال الناس بتنخور ويقول لك ايه نعدلها نعدلها نعدلها، يعني عشان يبقى في قانون تبقى في حدوته تبقى في حكايه. شاب مقبل على الزواج لا يستطيع تاسيس شقه، فهل يجوز شراء الموبيليا بالاجل مع رفع سعر الفائده 14% طبقا لنظام معمول به في العمل لدينا؟ لا، شوف، في الحاله دي لو افترضنا الضرورات تبيح ايه المحظوره، يبقى العفش اللي هتشتريه ايه بقى؟ مش التلاجة، مش التلفزيون، مش الصالون وقط السفرة، لا، السرير والدولاب، الضرورات بقى. يبقى هنا هتأسس الشقة بايه؟ بالشيء الضروري. وفي الحالة دي اما تجيبه بالتقسيط يبقى انت في حل. ليه؟ الضرورات تبيح المحظورات. لكن هتجيب بقى تلفزيون بالتقسيط، طب التلفزيون ضرورة؟ مش ضرورة. نعم. أخطأ رجل مع امرأة، فهل يجوز أنه يكتب عليها عرفي وبعد 3 أيام يطلقها لكي يكفر الله عنه؟ إزاي؟ أنت عارف دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي واحد إيه؟ شرب خمرة وسكر وبعدين قال لك الله ده شرب خمرة، طب يكفر عنها إزاي؟ يروح على الحمام يحط اصبعه ببقه وينزل ايه الخمر يتقيأها. ينفع كده؟ ما انت شربتها خلاص، ما انت شربتها. يبقى ازاي بقى؟ فانت خطأت مع امرأة تقوم متجوزة عرفي بعد الخطيئة، تستمشي ازاي؟ ما هيش كفارة دي. وبعدين واحد بيخطئ مع امرأة يقول لك اتجوزها بقى عشان اصلح غلطتي، لا، ما تصلحش، دي غلطة حصلت، بتصلح بايه؟ بالتوبة، تصلح بالتوبة. لكن انت كده بتصلح الغلط بغلط تاني، كده مش مظبوط. يقول صاحب هذه الرسالة: اخي طبيب بشري لا يزال في فترة الامتياز، ونظرا لانه في حاجة الى المال فقد طلب من صديق له نائب قسم ان يجد له فرصة عمل، وبالفعل وجد له هذا الزميل فرصة في احد المستوصفات، وقدم زميل اخي لصاحب المستوصف على انه نائب قسم، ولم يستطع أخي تصحيح هذا الموقف حيث أنه من الممنوع تعيين أطباء امتياز في هذا المستوصف، والآن أخي يعتصر ألما من هذه الكذبة ويشك في حرمانية العائد من هذا العمل، مع العلم بأنه يراعي الله ثم أمانة مهنته في المرضى، والحمد لله الكل يشهد له بذلك. فهل العائد من هذا العمل حرام فعلا وعليه يجب ترك العمل؟ وإن كان حرام فما يجب فعله تجاه المال الذي اكتسبه من هذا العمل وتم صرفه؟ وهل يجب على أخي أن يصارح صاحب المستوصف بهذه الكذبة ويترتب على مصارحته فصل الطبيب الذي أوجد له هذه الفرصة حيث أنه يعمل في نفس المستوصف؟ لا، ما يصارحش بقى وما يقولش وما لخبطش الناس، وقع ناس بعضها. لكن الغش مش مظبوط، وكل ما بني على باطل فهو إيه؟ هو يسيب المستوصف من سكات وخلاص. ليه يا أستاذ؟ ليه يا دكتور؟ لا يا حضرة النائب، والله معلش أنا متشكرين، السلام عليكم، خلاص يمشي من سكات ويدار ما دخلك شر. لكن يروح أقول له أنا الدكتور كذب عليك وقال لك أنا نائب وأنا امتياز مانيش نائب، هيجيب ويقول له كده كذبت عليا وكده معرفش إيه ويفصله، توقع الناس في ورطة. مفيش داعي للكلام ده كله، أنت دلوقتي تستقيل من سكات وبس. ودايما الإنسان يحاول قدر جهده إنه الوسائل لابد ان تكون شريفه طالما كانت الغايه ايه؟ شريف. كلمه بقى ان الوسيله او الغايه تبرر الواسطه، ده كلام غلط، كلام يهود، كلام مش مظبوط. الغايه لا تبرر الواسطه ابدا، وانما كل ما كانت الغايه شريفه كل ما كانت الوسيله اليها لابد ان تكون ايه؟ شريفه. نعم. نلاحظ أن الإخوة الذين يجمعون التبرعات يحملون صناديق توسعة المسجد فقط، فنرجو من فضيلتكم التنبيه عليهم ليتجولوا بصناديق الزكاة حتى لا يكون في ذلك بخس لحق الفقراء. نفعنا الله بكم وبأمثالكم. ما فيش بخس بحق الفقراء ولا حاجة، ما تخافش أبدا، لأن الزكاة بتندفع، واللي بيدفع زكاة عارفها، عارف بيدفع كام وبيدفع فين. وصناديق الزكاة بتمر يوم الجمعة صناديق بيضاء ومحطوطة قدامك اهي، لو تسمح انت ايوه من فضلك قوم وقف كده وامسك الصندوق ايوه، وتقوم تقف لو تسمح ايوه، اهو موجوده مش موجوده، والناس عارفه طريقها. وتعالى لف كده وريها للكاميرا عشان الناس كمان تشوف، ومكتوب عليها زكاة المال والصدقة. انت فاكر المره اللي فاتت انا كنت قاعد هنا وجه واحد جنبي هنا وراح مديني شيك ب10,000 جنيه، فاكرين؟ بنقرا انا الجواب المرفق بالشيك، لقيته كاتب ايه؟ من اموال ايه؟ الزكاة. قلت لا ده مش توسعة مسجد، ده ملوش دعوة. هات يا سيد اهو، عشان اللي شايف فوق واللي تحت اهو موجود، والقفل عليه ادي واحد، وادي واحد تاني ناخد، بص اهو الصندوق، بص اهو، وادي واحد كمان اهو، يعني موجودة في الجنب. الصندوق واحد كذا صندوق اهو، وادي التاني اهو، اتفضل. فاحنا لا يمكن نبخس الفقراء حقه، الجامع ما بيجورش ابدا. ال10,000 جنيه اللي جابهولي الراجل وادهم لي كده، قال لي دول عشان الجامع. ببص قلت له لا دي زكاه، خد يا ابني فلوس زكاه، دي ما لهاش دعوه بالجامع، انا ما بديش الجامع بالزكاه. اللي جالي حط لي 10,000 جنيه في حجري، ده من زكاه؟ لا ده عشان الجامع، دي حاجه والزكاه حاجه تانيه. لو ما كناش بنينا الجامع ما كانش طلع ال10,000 جنيه من جيبه، هيطلعها ليه؟ وبيطلع زكاته، هو عاوز مزيد من الثواب. ولذلك احنا ما كناش بنلم فلوس لبناء المسجد الا بعد ما ايه؟ عملنا المناقصه وعملنا الرسومات وحددنا كل حاجه وخدنا قرارات ورشيت على شركه من الشركات وعرفنا هنا فتحنا ايه؟ باب التبرع. ما تخافش، فما تخافش يعني ما. وبعدين انا قلت الجامع مش حزني فيه ابدا، مش حزني فيه ابدا ان شاء الله. انتوا عارفين الكلام انا قلت قبل كده الكلام، وانا في خلال من 11/10 ل11/11 كان عندي 220,000 جنيه، منهم المزاد لوحده جايب 90,000 جنيه، العبايه بتاعتي جايب 40,000 جنيه لوحدها، على يدكم الكلام ده. والنوتة عندي بكتب فيها، وانا مستني دلوقتي 100,000 جنيه من شخص واحد بيقول لي ما تبيعش حاجه، وكنت بكلم مصر بالتليفون دلوقتي من حبايبنا وروادنا واولادنا في الطريق، قال لي من فضلك ما تبيعش حاجه وخلاص، العبايه بقى كفايه كده وما تبيعش حاجه، انا هبعت لك 100,000 جنيه، وحب ان يخليها شكلها حلو فبعتهم 101 واحد صفر واحد، يعني شكلها كده لما تتكتب حلو 101,000، وخلاص وصلوا. وادي 10,000 وادي 101 يبقوا كام؟ 111,000 جنيه. والسنه ان شاء الله تجيب 9,000 يبقوا 120,000 جنيه. فما تتهزوش وما تخافوش، اوعى تفتكر ان الجامع هيتبنى من فلوس الفقراء او فلوس الزكاه. فلوس الزكاه موجوده والاسر بتاخد وبتقبض والزكاه بتيجي، وانا ميزانيه الزكاه عندي هنا 250,000 جنيه، بنقولها كده بالفم المليان، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى. ناس هنا بيعرفوا ربنا وعارفين الفلوس راح فين، والكشوف موجوده واللجان موجوده واللجان متابعه ولجان تحري ولجان وسركي وكل حاجه مظبوطه. 24 ربع مليون جنيه ميزانيه الزكاه، بنك نصر اهو موجود، روح شوف حسابي عنده كام. فانا اخد من الفقراء ايه؟ اخد من الفقراء ازاي؟ انا باخد من للجامع حاجه تانية خالص. وبعدين انا رغم المئات الالوف والعشرات الالوف اللي بتيجي، وانا قلت لكم انا قادر بالتليفون اجيب، لكن انا مش عاوز كده. انا عاوز اقول ايه؟ احنا بنينا الجامع صح، ما اقولش بقى رابطه العالم الاسلامي بنته، مع احترامي الشديد لها وللقائمين عليه، ما اقولش وزاره الاوقاف بنته، مع احترامي الشديد لها وللقائمين عليه، ما اقولش انا خدت فلوس من الحكومه ولا من المحافظه ولا من الحي ولا مجلس المدينه، ولا مشيت على الترماي واقف على محطه الترماي بلف بالصناديق تبرع لبناء مسجد تبرع لبناء مسجد، وناس واقفه بتدقون على محطات الاتوبيس واشارات البورصه اللي بيبيعوا ورق الكلينكس ده والفوط ها تلاقي تقف بالعربيه عند الاشاط تلاقي واحد جاي يقول بره الجامع بيه، بره الجامع بيه، وتقول بتخدك ايده جوه جوه العربيه، خدك وخد الست اللي قاعده جنبك. ايه يا ابني الناس اللي بتصلي في الجامع دول فين؟ فين؟ وقولي ناس كتير قوي بيبنوا جوامع في اسكندريه، يقول لي انت عندك يعني ما شاء الله وبتاع وعاوزينك تساعدنا. اقول له ابدا ابدا، اذا كان اهل الحي او الناس اللي بتصلي في الجامع ما هماش اهل لانهم يبنوا الجامع بتاعهم، يبقى جامع ملوش لزوم. اللي بتعمل منه ايه؟ بتعمل الجامع لمين؟ كل جامع بتبنى في حته لازم اللي يبنيه مين؟ اللي بيصلي فيه، اللي بيصلي فيه. مش جاي انت ماشي تتمخطر وجاي عايز تخش الجامع تصلي في الجامع وتنبسط وانا عمال اطلع من جيبي وانت عم كتم. لا، انا احطه وانت تحطه. ولذلك انا بقول انا عاوز القروش، انا عشرات الالوف دي ما تهمنيش، انا بجيبها وقت ما انا عاوز من احبابنا واصحابنا. زي الراجل اللي بعت لي 100,000 جنيه ده، بيبيع ارض، باع ارض مش جابهم ما جابهم، ده عنده حته ارض ما عندوش غير، وقال عاوز ابتغي مرضات الله واشتريها في الجنه. ما تاخد حته الارض دي؟ قلت له لا ما اخدش ارض، اخد فلوس. قال لي اعمل ايه؟ ابيعها. قلت له بيعها. قال لي حلني. قلت له ما تحلنيش. الكلام ده كان امتى؟ من اسبوع ثلاثه اللي فات جات لي الورقه. قال الارض ثلاثه اللي فات، قلت له بيعها. يوم الجمعه كان بيديني تليفونه بيقول لي المشتري جه. المشتري عرف ان الارض دي الجامع، قال له انا ببيعها عشان ادي ثمنها الجامع. قال له جامع ايه؟ قال له جامع الموسع. الارض هتتباع بكام؟ ب80,000 جنيه. قال له لا 100,000 منهم ما اعرفوش. الراجل اللي اشترى ما اعرفوش، اللي اشترى ما اعرفوش. انا اعرف صاحب الارض، ابني صاحب الارض ابني، انما اللي اشترى ما اعرفوش. فبيقول له انت بتبيع الارض ليه وعاوز فيها كام؟ قال والله شوف انا ببيعها الجامع والفلوس هاخدها منك اوديها للشيخ ياسين. قال له طيب خلاص، عاوز كام؟ 70-80 كانت مثلا الارض. قال انا 80، انا بدفع 100,000. اتفضل ادي 100,000. اهلا وسهلا الحمد لله. قولي 101 46,000 جنيه نقدا اهم في الاوضه نقدا، وعد 46,000 جنيه نقدا و 55,000 جنيه بشيك موجودين عندي الآن، وصلوا والحمد لله. ساعة ما قمت أنا بعد صلاة العشاء كنت بادئ تليفون أشوف الفلوس إيه أخبارها، وبكلم الشخص صاحب الإيه الأرض اللي بعها. فالجامع بتبنى وبتبنى بسهولة. معانا 220,000 في خلال شهر لميناهم، وأدي 120,000 ولا 110,000. أدي إيه يعني على يوم الجمعة إن شاء الله هيكون معايا 500,000 جنيه للجامع بفضل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله من غير ما أشحت من حد ولا محطات رماي ولا جهاز، من حبايبنا اللي يعرفوا قيمة الجامع والجامع ده مبني ليه والجامع ده بيتم فيه ايه. فما تخافش على فلوس الفقراء وتقول الفقراء اولى. الفقراء اللي هم فلوسهم. ربنا لما قال على الصدقات ما حددش باب واحد، قال ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. عمل لك 8 ابواب. 8 ايه ابواب، ما حطش باب واحد. فخير ربنا كتير. الزكاة دي فريضة، الصدقة دي ايه؟ تطوع. الزكاة اللي هي فريضة بتاعت الفقراء عندنا والحمد لله، وبندي الناس ومرتبات شغالة وما الى ذلك، اجهزة تعويضية، علاج، بنعمل عمليات جراحية، بنعمل اجهزة تعويضية، بندفع مصاريف مدارس، بندفع مصاريف جامعة، بندي مرتبات في الشهر، بندخل مستشفيات، بنحجج بيت الله. كل ما يخطر في بالك من الخير بنعمله. بعد كده الصدقات بقى الزياده دي اللي واحد عاوز يبقشش بقى، ده بيبني بجامع بقى، ده وضع تاني. السنه دي يا سيدي 1567. التبرعات بقى كام؟ التبرعات دي ايه؟ انت بتحسب لي بقى اللي انا 111,000 يعني. التبرعات 112,730 اللي هي النهارده اللي هم 100,000 واحد اللي يقولي الحمد لله من اخونا حبيبنا ده، والعشرة الاف اللي راح حطهم في حجري، مش كده يا سي عبد الله؟ يبقى 112,730. طيب 112,000 و 1567 يعني 1500 قولوا 70 70 و30 ادي 100 و700 800 ودول 700، يبقى انا عاوز 220 جنيه. شوف عد كده، وبعاوز 220 جنيه عشان نخليها رقم داير. وخد ال 220 جنيه من عندي انا، من الناس اللي قاعده على الكراسي. بلاش من الناس اللي قاعده على الارض. ولو ان خلاص ما بقاش في الكراسي، ما خلاص ما تهدت الاوضه، اتهدت خلاص والحمد لله. قول يا سيدي. قمنا بتشييع من الكراسي اللي بره في العربيه، بقى الناس قاعدين في العربيات، لف على العربيات يا عبد الله وخد من العربيات. قمنا بتشييع جنازه لاحد المسلمين، فانقسم المشيعون قسمين عند صلاه الجنازه. منهم قال ان الصلاه والنعش داخل سياره الاسعاف صح، والاخرون من قال ان الصلاه والنعش خارج السياره صح. ايهما اصح؟ الاصح ان تصلي على الجنازه والجنازه موضوعه على الارض، اذ منع الفقهاء ان يصلى على الجنازه وهي محموله على الاعناق او على الدواب. يعني في الفلاحين بيحط الجنازه على حمار بالعرض كده ويمشي، فما يصحش ان يصلى على الجنازه وهي محموله على الدابه او وهي محموله على الاعناق. الفقهاء قالوا كده. عربيه الاسعاف تعتبر زي الدابه محموله، ما يصحش، لازم الجنازه تتحط على الارض، وانت بعد دقيقتين هترميها تحت الارض، مش فوق الارض، تحت الارض. فطبعا الصلاه على عربيه الاسعاف مش مظبوط، الجنازه لازم تطلع بره وتصلي على الجنازه. دخلت المسجد. مطلوب ايه يا سيدي؟ 703 700 جنيه و3 ايه يعني؟ كتير يعني؟ خلاص 703 يتلموا 703، مش من هنا، خلاص هنا خلاص، مش هعملها بعد كده. اللي عاوز يدفع يدفع من اول مره، مش مره تانية. اطلع بره، خد الصندوق واطلع بره، اللي قاعدين في العربيات تعال من هنا. راح فين؟ بره هنا، العربيات هنا. ايوه كده العربيه. وبالامر بالامر احسن اقول اساميهم في الميكروفون، عارفهم انا اللي قاعدين بره، عارفهم. ما تاخديش في الصندوق بقى، صندوق ايه اللي هتاخده؟ عارف انت اللي قاعدين في العربيات ولا مش عارف؟ ست وراجل، ما تسيبش حد، وما تمشيش العربيات اللي بعد مجرى الصندوق بسرعة شوية عشان عايز اروح. عربيات ما تمشيش، قول المنادي يقفل، يقفل بالجنزين، مفيش عربية تخرج لحد مجرى الصندوق. جات 703 مشوا، ما جوش مش هيمشوا، باتوا الصبح. قول يا سيدي. شفت بقى يا سيدي بقى، اموال الفقراء ما تتاخدش عنوة، لكن دي تتاخد عنوة، فهمت؟ بدلال كده وبتاع يعني. البيت بيت ربنا، واحنا ان شاء الله هنقول ان ربنا من علينا وتفضل علينا ووسع علينا، والناس اللي بتصلي في المطرة والشمس هتصلي جوه. دخلت المسجد كي اصلي. ادعو بقى ان ربنا ايه يسهل لنا في الارض بتاعت الست رياها دي، بتاعت المنصورة، انها تتباع زي ارض مصر ما اتباعت كده. ايوه نعم. دخلت المسجد كي اصلي صلاة العصر بعد ان صلى الامام، فوجدت اخ لي يصلي السنة، وقفت وراءه لأصلي العصر. وبعد أن صلى السنة، هل يجوز أن يتخذني إمام له لكي يصلي هو العصر؟ أوي ما فيش مال، يجرى إيه؟ ما يجرىش حاجة، ما فيش مال. نعم. آخر رسالة من شقي. هل يصح القنوت منفردا، وهل يصح حفظ القرآن بدون العلم بأحكام التلاوة؟ القنوت منفردا طبعا، انت بتصلي الفجر مثلا في بيتك الصبح، او بتصلي الوتر في بيتك، القنوت منفردا طبعا طبعا، بتدعو ولا يؤمن عليك احد، لانك انت بتدعو خلاص. انما تأمين المأموم في القنوت الجماعة بيأمن ليه؟ لانه بدل ما بيدعي انت لوحدك بتدعي لهم، بتقول اللهم اهدنا في من هديت، يبقى بدعي لنفسي وللناس اللي وراي. لو انا بقنط لوحدي بقول اللهم اهدني في من هديت، فيجوز القنوت منفردا. السؤال الثاني، هل يصح حفظ القرآن الكريم بدون العلم بأحكام التلاوة؟ الحفظ للقرآن الكريم بدون أحكام التلاوة ما فيش بأس، بشرط إنك تكون بتشكل صح. يعني بتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ده قراية صح. بعد كده تتعلم أحكام التجويد بعد ما تمشي في الحفظ شوية، مادام بتشكل صح، مادام بتشكل صح. لما هتتعلم بقى التجويد هتقول بقى ألف لام ميم، ده تعليم تجويد مفيش مانع بعد ما تحفظ شوية. فمفيش بأس إنك تبتدي الحفظ وانت ايه لسه ما تعلمتش احكام التلاوة. احنا عاوزين بقى اول ما ندعي ندعي للناس اللي بتتبرع دي، مش كده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعط كل منفق انفق لهذا المسجد خلفا، اللهم بارك لهم في ارزاقهم، وبارك لهم في اولادهم، وبارك لهم في صحتهم واعمارهم، وبارك لهم في اعمالهم، واخلف عليهم خيرا مما انفقوا. اللهم اجعل نفقتهم خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل نفقتهم خالصة لوجهك الكريم، واثبهم عليها خير الثواب وخير الجزاء يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك ايمانا لا ينفد، ويقينا لا يتزحزح، وقرة عين تدوم. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.